الحمد لله الذي ملك فحكم فعدل، قدر الأمور من الأجل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. خبرني عن الأرض كيف بخلت، ولماذا سود الجبل؟ خبرني عن البهائم كيف كلت، ولماذا أكل الذئب الحمل؟ خبرني عن القرون لمن دثرت، ولماذا كتب على المترفين الذلل؟ خبرني عن البريئة حين ضلت، وذنب الأم إذا أصابها الخبل. وخبرني عن الحقيقة إذا تفشت المعاصي، فهل يخرج من النحل العسل؟ وخبرني عن أمة عريقة قد ضلت، فهل دعاء الصالحين يصلح الخلل؟ أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله، رضي اللهم تعالى عن آل بيت رسول الله وعن أصحاب رسول الله. جلس الإمام الشافعي مع طلابه ذات يوم فقال: أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم الشفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. رد عليه التلاميذ قائلين: تحب الصالحين وأنت منهم، عسى أن ينالوا بك أنت الشفاعة، وتكره من كانت تجارته المعاصي، عفاك الله يا إمامنا من هذه البضاعة. هيا بنا نمتع الأذان والأرواح بكلام رب العالمين مع تلاوة قرآنية عطرة من روائع المصحف المجود، تتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الشرقية والعالم الإسلامي، وعضو النقابة العامة للقراء وسفير مصر في الدول العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة. أسأل ربي لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا منا مأجورا من رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار والصادقين والقانتين الصابرين والصادقين Oh

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن وقل للذين أوتوا الكتاب أأسلمتم فإن أسلموا Oh, الله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب كيف إذا جمعناهم بيوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم ريب فيه وفيت كل نفس قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين فليس من الله في شيء فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله سميع عليم. إذ قالت المرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني أنت السميع العليم. فلما الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فلما فلما وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي وإني سميتها فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنا ذا زكريا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا صدق الله.